الله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وقلنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى واحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله قلنا لازلنا في تفسير سورة النور وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم أي عليه ما كلف من التبليغ ونحوه ومن التكاليف الخاصة به هذا النبي صلى الله عليه وسلم قل أطيعوا الله الخطاب موجه للمسلمين عامة قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا يعني هذا الخطاب موجه للبشرية كاملة المطلوب منكم إطاعة الله وإطاعة رسوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا رفضوا الإطاعة ورفضوا الطاعة ورفضوا الالتزام بالدين فإن تولوا فإنما عليه أي فما على النبي أو الرسول الذي أرسل إليكم وما على محمد صلى الله عليه وعلى آله إلا فإنما عليه ما حمل من التبليغ أن يبلغ إنما أنت نذير إنما أنت مبلغ إنما أنت ما عليك منهم يعني فلا يعني تذهب نفسك عليهم حشرات إذا رفضوا أو رفضوا الطاعة فأنت أنت لست إلا مبلغ ومبشر ونذير أما أنك ملزم أنهم يستقيموا أو يستجيبوا فلا عليك منهم عليه ما كلف من التبليغ ونحوه ومن التكاليف الخاصة طبعا النبي صلى الله عليه وعلى آله له تكاليف خاصة به ليست للمؤمنين أو على المسلمين وإنما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فالنوافل عنده واجبة يعني قيام الليل عليه كذلك ولذلك هناك أشياء خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله لسنا متعبدين بها ولكن هي خاصة به صلى الله عليه وعلى آله ونحو من التكاليف الخاصة به وعليكم أي أنتم ما كلفتم به هو ليس مسؤول عما حملتم وأنتم المسؤولون المجزيون بعقوبة التولي عن طاعته النبي صلى الله عليه وعلى آله عليه التبليغ أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك هذا مسؤولية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لكن هل مسؤوليته أن العالم يستجيب ولا يستجيب لا ولكن أنتم وعليكم ما حملتم يعني أنتم مسؤولين أنتم مسؤولين عن الاستجابة أنتم مسؤولين عن الطاعة أنتم مسؤولين عن العبادة أنتم مسؤولين عن الاستقامة أنتم مسؤولين عن كل ما وجه إليكم وستحاسبون علي هذا الشيء ستحاسبون على عدم الاستجابة وإن تطيعوه تهتدوا هو ما عليه إلا البلاغ فإن تطيعوا فهو خير لكم وهذا هو التوفيق لكم وهو السداد والرشاد من أطاع الله وأطاع رسوله فكان هذا هو الفوز وهذا النجاح وإن تطيعوه تهتدوا إلى الصراط المستقيم وما على الرسول إلا البلاغ المبين ليس عليه أن يطاع بل يكفي منه من حيث هو رسول تبليغ الرسالة تبليغا مبينا موضحا لما أرسل به هذا ما يلزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقد استمر سلام الله عليه وصلاة الله عليه وعلى آله 23 سنة في دعوة الناس وفي دعوة البشرية إلى الله سبحانه وتعالى منها 10 سنوات في مكة شيء منها سرا وشيء منها جهرا في مكة كان في بداية الدعوة سرية مجرد أنه يدعو سرا حتى صدر الأمر من الله سبحانه وتعالى وصدر التوجيه أيها النبي في قول الله سبحانه وتعالى اصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين هذا أمر بدعوة علنا وكان في بداية الدعوة مجردا يدعي أشخاص معينين أولا أنه بدأ بأهل يعني بقرابته ببني هاشم وجمعهم وبين لهم وكذا ثم بدأت بعدها كان أول من أسلم خديجة رضي الله عنها وأرضاه سلام الله عليها ثم أمير المؤمنين سلام الله عليه ثم استمرت في بعض الروايات زيد وفي بعض الروايات أبو بكر واستمرت حتى أنهم بقوا لسنوات مجرد 30 إلى 40 يعني حتى قالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يعني لم نحس بمعنى القوة وبمعنى المناعة إلا لما أسلم حمزة بن عبد المطلب حمزة ما أسلم إلا بعد مرور فترة وكانوا خائفين مساكين يعني يعذبون، وكانوا مجرد مجموعة يجتمعون في بيت الأرقم، أبي الأرقم يجلسوا فيها يجتمعوا سرا وكذا وكذا، حتى أسلم حمزة. فلما أتى حمزة وأعلن إسلامه خرج المسلمين إلى الشارع، يعني خلاص ما عاد ذاك الخوف معهم، من مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله معهم وهو الأشجع وهو الأفضل، وهو ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مأمور بعدم يعني إظهار الدعوة هو. فلما أتى عمر بن الخطاب مسلم بعد فترة من حمزة، يعني خاف المسلمين، كان شديد وكان في نوع من الغلظة والشدة، وحتى أنه ضرب أخته حتى أسال دمها. فقالوا الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قالوا هذاك عمر عند الباب يعني. قال حمزة دعوه يدخل، أنا أسال خير، وجده وأن أسال غيره ضربناه بسيفه، ما عندنا مشكلة معه، خلاص انتهت الخوف اللي كان لازم، لأن كان أول من أسلم أغلبهم المستضعفين من العبيد ومن المساكين، يعني أو من الذين لا يستطيعون أن يؤثروا في المجتمع، يعني ليس له ذاك القوة في المجتمع. فلما أتى عمر وأعلن إسلامه قالوا إذا أبرك يعني أنك تسلم، خلاص ما عاد فيه مسألة الخوف اللي كان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله أمر بالتبليغ، ولذلك قلنا في السابق الله سبحانه وتعالى في حق العلم قال واسألوا أهل الذكر، ما قال يا أهل الذكر ابحثوا عن من يريد أن يتعلم، قال لا أنتم يلي تريدون أن تعلموا عليكم أن تبحثوا عن العلماء، وليس العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد. بعض يعتقد أنه إذا يعني لا العالم له قيمته ولا احترامه تذهب إليه، علينا أن نذهب نبحث عن العلماء وندرس عندهم ونتعلم منهم أو نستفيهم أو كذا، مع أن اليوم ما شاء الله قد العلماء يأتوا كلا غرفة النوم، يعني ما عاد لا شغل التلفزيون وخذ لك من ذا الفتاوي اللي ما عدل الله بها من سلطان، كل شيخ بقى يطلع لك في قناه ويضرب لك ويسوي لك. شفت الداعية حق قبل مثل الداعية اللي يطلعوه في اليوتيوب داعية ويبكي وهو يوعظ الناس، والأخير يجيبه ذابح بنته طفلة يذبحها يضربها حتى مقام زد ذبحها، وداعية في ال ولا ذاك الثاني الريثي لما جاء ويفتي ان الخمر طاهرة وان رسول الله كان يهدي ويبيع الخمر، والاخر ذاك اللي قال ان البحر ذكر والمرأة انثى واذا نزلت المرأة في البحر في زانية وعليها ان تغتسل، ولا الثالث ذاك اللي قال ان الشيء بسيط من الدعارة، شيء بسيط من الدعارة الزنا وشرب الخمر في البحرين في تعيد الاقتصاد سهل، قال وما دام الامر ان ولي امر المسلمين يسمح بها سهل، قال اذا كان بالله شويه. وذاك واحد ثالث طلع وافتى قال ان اي امراه تتعرى هي وزوجها في غرفه النوم فقد حرمت عليه وطلقه لانها تعرت. يعني هذول الان العلماء اللي يجوك الى غرفه النوم في السوق ما اردت، يعني خذ لك من هذه الفتاوى المضحكه قسما بالله انها يعني اصبحت من الأشياء، يعني أحياناً إذا قدك ضايق قلب الفتاوى وتضحك. كيف؟ أقول لك علماء الآن ما عاد إلا يرسلوا لك الفتاوى، ما أدري كيف يعني ما عاد إلا تضحك. أصبحنا كمسلمين للأسف أمام الآخرين مجرد يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. نعم. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فالوعد خاص بالذين آمنوا منكم، وقد مرت صفات المؤمنين الصادقين في إيمانهم. وعد الله الذين آمنوا هناك قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال يا أيها الذين آمنوا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول عام، لكن هنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وسكت قال وعملوا الصالحات. قلنا دائما في أي آية تأتي معنا يكون الإيمان مرتبط بالعمل، لابد الذين آمنوا وعملوا، الذين آمنوا يعني اتقوا الله وأقيموا الصلاة عمل، وآتوا الزكاة عمل، يعني لا مجال الإيمان، لأن بعضهم المرجئة يقولون أن الإيمان قول بلا عمل، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يا رسول الله وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى، قال يا رسول الله الله المستعان عليك وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى يا رسول الله ما هم معقول ذا اللي أنت تقوله قال رغم أنف أبو ذر ما عاد ذا مسألة إسلام ذا مسألة لعب يعني أن يأتي القرآن يمنعنا ويأتي رسول الله ويمنعنا من ارتكاب الفواحش ونقول لا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خلاص توكل على الله خل الجنة طيب قلت لا إله إلا الله وزنيت والعياذ بالله قلت لا إله إلا الله شربت الخمر قلت لا إله إلا الله وأخذت حقوق المسلمين فأتيت وأنا أقول لا إله إلا الله يعني في حياة الدنيا كلها وصلاة وصيام لكن أنا أرتكب كل المخازي فين الكلام هذا عبث كيف لا كل العبث اللي قلنا قال تخيل أن يأتيك أمير أو رئيس أو ضابط وأنت في مدينة أو في قرية أو في كذا ويأتي هذا اللي الضابط أو هذا الأمير اللي أمر بحفظ هذا النظام في هذا البلد ويأتي يقول تعالوا يا أهل هذا البلد قالوا طيب قال أنا ما أنا الأمير حقكم وأنا اللي أقولكم سووا قالوا نعم قال هسمعوا من زنى ولا سرق ولا كسر الدكاكين ولا سوى وخالف المرور وسوى كل شيء يقول لا إله إلا الله ولا يقول السلام عليكم وأنا أعفيه يقول يا رجال والله أنك أقبل أمير ولا أقبل إنسان كيف يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويمنع الناس من ويقول لا تقربوا الزنا والله سبحانه وتعالى يقول لا تقربوا الزنا لا تقربوا الربا لا تقربوا ويجي رسول الله يقول ولا من قال لا إله إلا الله يلا توكل على الله وعاد الأسوأ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يعني تبغى شفاعة رسول الله لا بد أن تكون مجرم حتى أنك تدخل شفاعة رسول الله يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما يقابل إلا المجرمين أما المؤمنين المتقين الطاهرين المطهرين القائمين بأعمال بطاعة الله هذولا ما لنا علاقة فيهم ما بالله إذا تبغى تكون من حور رسول الله عليك أن تحمل كل المصائب هذا لا يقبله عقل ولا يقبله منطق أمانة لو يجيبوا بهيمة حمار أكرمكم الله الملائكة شرف هذا المكان لو يجيبوا حمار ويحطوه هناك ويقولوا لا إيش رأيك أني ينهق ويشفق كان قال هذا كذب فهناك من يقول أن الإيمان قول بلا عمل مجرد أن تقول لا إله إلا الله دخلت الجنة لذلك يقول من الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يأتي إلى أهل النار فيقول من كان في قلبه ذرة من الإيمان يخرج ويدخل الجنة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات فالوعد خاص بالذين آمنوا منكم وقد مرت صفات المؤمنين الصادقين في إيمانهم لا يستخلفنهم في الأرض تفسير للموعود به وهو تمكين دولتهم إذا قد توفر الإيمان وتوفر العمل الصالح فالمجتمع صالح الكلام عام الآن في المؤمنين كلهم إذا كان عندنا مجتمع مؤمن ويعمل الصالحات ويتجنب القبائح استحالة تامة أن يتولى في هذا المكان إلا من كان أهلا له هذا الاستخلاف من الله سبحانه وتعالى لا يستخلفنكم لأن هذا المجتمع اللي أنت فيه مجتمع صالح ولذلك البعض الآن يقول الأئمة نقول له الآن الله سبحانه وتعالى رحم أبناء رسول الله ورحم أهل بيت رسول الله بأن تولى الأمر غيرهم لأن تخيلوا أن يكون في هذا الوضع السيء القذر أن يكون أحد أئمة أهل البيت رسول الله هو الولي الأمر الخمور الزنا الذلة التي مضروبة على المسلمين البارح يضربوا في غزة والناس يتفرجوا فيهم يقتلوا اليهود من شاء ويفعلوا ما يشاء ولا أحد قال شيء أو أحد اعترض عليهم بينما المسلمين كلهم يقتل الثاني في سوريا وكل دولة تدعم من المسلمين هذه الدولة تدعم ذا وهذه الدولة تدعم ذا والقتل كله في المسلمين والبارح اليهود يضرب بكل عنجهية تجملت مصر الكبيرة أكبر دولة العربية وسحبت سفيرها من إسرائيل ماتوا إسرائيل البارح كلهم ماتوا بكوا وجلسوا يعزوا لأن السفير المصري خرج من تل أبيب أخرج خرجت نفسك ونفس مرسي معك يعني أصبحنا بهذا الشكل تخيلوا لو كان هذا إمام من أهل بيت رسول الله قالوا شوفوا اللي يدعون هم أبناء رسول الله كيف الأمة تهان وهم يقولوا شيء شوفوا أبناء رسول الله وأئمة أهل البيت اللي يقولون حق إلهي الخمور عندهم والمصائب وين أنتم وين أما غيرهم لا أحد شيء ولذلك المجتمع المؤمن المجتمع الصحيح هذا هو الاستخلاف، لأن لن يختاروا أحد، ما هم في حاجة أن يسووا انتخابات أو يسووا كل شيء، لا، يقولون أبغى إنسان يخاف الله، إنسان الشروط اللي اشترطها البيت رسول الله تكون متوفرة فيه. فهذا هو المجتمع المسلم الذي لا تجد فيه إلا الإسلام. وعد الله، لأن هذا وعد من الله، والله لا يخلف وعده، احنا اللي نخلف الوعود، أما الله سبحانه وتعالى فحاشاه، إذا وعد فهذا هو وعده، بس احنا اللي قصرنا. الله سبحانه وتعالى قال 1 2 3 4 5، احنا ما جينا في ذا الدولة. قلنا، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله رفع يد علي بن أبي طالب حتى شافوها الكل، قال ألست أولادكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. فمن كنت مولى فعلي هذا مولى. فيأتي علي ويقف أمام الأمة، ويأتي معاوية طليق ابن طليق، بل إن بعض ما روى إسلامه أصلا، ويقف في جانب آخر، وتنحاز أغلب الأمة إلى معاوية، ويترك الإمام علي مع قلة قليلة من المؤمنين الخلص. فهذا هو المجتمع الذي يريد أن يقول أنه مجتمع مسلم. لا، الوعد هذا لا ينطبق إلا في المكان الصحيح الذي أمر الله سبحانه به، وحدد الله سبحانه وتعالى ورسوله تعاليم هذا المجتمع. فهذا المجتمع الذي الوعد فيه والنصر فيه، إن تنصروا الله ينصركم، في هذا المجتمع، أنه يكون مجتمع متكامل، مجتمع راقي، مجتمع واعي، مجتمع متعلم، مجتمع مثقف، مجتمع مؤمن، متراحم، متواد. فهذا المجتمع الذي يفرض على الآخرين الالتزام بما وعد الله به، والله سبحانه وتعالى يحقق لهم الوعد بالاستخلاف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، تفسيرا للموعود به وهو تمكين دولتهم، كما استخلف الذين من قبلهم كل من آمنوا برسولهم فأنجاهم الله مع الرسل، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يجعل الحكم حكم الله ورسوله، والحرية لمن تمسك بالدين الذي ارتضى لهم الله. خلاص يصبح الدين هو هذا، ويصبح الملك هو الإسلام، ويصبح يعني لا وجود للظلم وللقهر وللاستبداد إذا طبقت الشريعة تطبيق صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذه الشريعة إلا لحياة البشر ولمصلحة البشر، لا لمصلحة الله سبحانه وتعالى. الله ليس في حاجة لا عبادة أحد، ولا صلاة أحد، ولا صيام أحد، ولا زكاة أحد. الله الغني، ما تعملوا لأنفسكم، بس مجرد أن احنا نعمل لأنفسنا فالله غني. لكن إن عملنا العمل هذا الذي وعدنا الله سبحانه وتعالى، الشروط اللي اشترطها الله سبحانه، الآن أنت ذا الحين تروح لك أي إدارة حكومية يقول لك إذا تبغى تستخرج شيء أولا يجب عليك أن تأتي بالشروط الآتية 1 2 3 4 5، ما جيت بها يا أخي لا تشغلنا، وكلا الله ما عندنا لك شيء. تبغى تستخرج سجل تجاري مثلا، تروح يقول لك 1 2 3 5 عندك هذه، توكل على الله ما في. هذا الله سبحانه وتعالى أعطانا وعد، شروطه 1 2 3 4 5، أنت وفرت هذه الشروط توفر الوعد، السبب والمسبب. إن تنصروا الله ينصركم، إذا نصرت الله بالاستقامة بالطاعة بالعمل الصالح بالصدق مع الناس بالصدق مع الله بالصدق مع الآخرين، إذن أنتم منصورين. لم تفعلوا هذا إذن لا يوجد خلاص. أنتم اللي يقول هذا قال أوتيت من قبل نفسك، أوتينا من قبل أنفسنا، ما أوتينا من قبل الله سبحانه وتعالى. الله خلاص واضع العبارات هذه أمامكم مطروحة، العرض موجود، العرض موجود، لكن هل أنتم كفوا له أو لا أنتم كفوا له؟ هي المسألة مسألة بني آدم، وليست فوعد الله صادق، ووعد الله ينجد، لكن بالشروط التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولا يبدلنهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي يجعل الحكم حكم الله ورسوله. خلاص اللي يسموه في الفلسفة في العلوم السياسية يسموه عندنا فلاسفة، من ضمنهم أرسطو ومن ضمنهم أفلاطون. أفلاطون عنده نظرية يسميها نظرية المدينة الفاضلة، المدنية الفاضلة، المدينة الفاضلة أو الجمهورية الفاضلة، لكن يقول هذه يعني عندها افتراض وعندها تخيل، هذه المدينة الفاضلة لا توجد فيها جريمة، لا يوجد فيها إلا علم، لا يوجد فيها إلا تعاون، لا يوجد فيها إلا كذا. ولذلك إلى الآن يبحث عنها لم يستطع أحد. حاولوا في حياته في أثينا أن يوجدوا معنى المدينة الفاضلة، فكان هو أول ضحاياها، أول من قتل هو، حكموا عليه بالإعدام. فالحكم لله ورسوله إذا وجد فهذا هو الفضل. فإذا طبقنا تعاليم الله سبحانه وتعالى، الحكم حكم الله وحكم رسوله، انتهت الإشكاليات، لم يبقى بين الناس شيء. خلاص. قالوا يا رسول الله إن إذا كنا عندك نحس بخشوع ونحس خلاص يعني معك يا رسول الله. يقولوا له أصحابه عندما نكون في حضرتك يا رسول الله ننسى الدنيا وهموم الدنيا وكذا، وما أن نخرج حتى كل واحد يذهب إلى مصلحته وعمله ونسينا. قال لو كنتم خارج مثل عندي داخل لصافحتكم الملائكة في الشوارع، لو كنتم على نفس اللي أنتم عندي من خشوع ومن خوف ومن كذا، لكن تأتي الدنيا ثم تشغل الناس. فكذلك هنا ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، من بعد خوفهم من الكفار، فحين تكون الدولة دولة الإسلام يذهب ذلك الخوف ويبدلون به أمنا. المؤمن الغير ملتزم، الوضع اللي احنا فيه الآن يعني الوضع الآن يدل على هذه الآية، أذلة يتحكم فينا الشرق والغرب، دولة تريد أن تقيم الحرب ودولة أخرى ترفع الفيتو، وإحنا مجرد ملطشة لمن هب ودب، ليس لنا أي قيمة لا في مجتمع دولي ولا في أي مجتمع إطلاقا، مع أن إحنا الأكثر، يعني المسلمين هم أكثر البشرية، ومع ذلك ليس منهم دولة واحدة لها حق الفيتو، وليس لها دولة واحدة تستطيع أن تفرض نفسها، وليس لها مجرد كذب في كذب في كذب. أصبح اللي قلنا أمس حتى العبادة أصبحت عادة وليست عبادة، يعني مجرد حتى إذا دخل الصلاة يدخل الصلاة لأنه متعود أنه يدخل يصلي، لكن هل هي عبادة؟ أبدا ليست عبادة، أن لو كانت عبادة لأستشعر خوف الله، ولو استشعر خوف الله لما أرتكب معاصي، ولو ما أرتكب معاصي ما ظلم، ولو ما ظلم ما وجد له عدو، وإذا ما وجد له عدو أصبح المجتمع هذا وأخوه وابن عمه وابن خاله أصبحوا فعلا يعني متوادين متآلفين. ليش؟ لأن الصلاح الأصل تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا احنا صلينا يفترض بل يجب وجوبا أن تكون هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يرتبط لما نهتنا عن الفحشاء والمنكر أني ما ظلمتك أنت وأنت ما ظلمتني، وبقية المودة موجودة، وبقية الأسرة هي الأسرة، وبقية المجتمع هو المجتمع. ولكن لما كنا لا نصلي أصلا بل مجرد قوموا أقعدوا الله أكبر، جلس قعد قام سلم خرج، بس يخرج مجرد أن يخرج من هذه الصلاة بدأ في أذية الآخرين. إذن الصلاة هي ما هي الصلاة أو ما هي الصلاة المقبولة؟ هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا صلاتك لم تنهاك لا عن فحشاء ولا عن منكر فأنت لم تصلي. فإذا نظرنا إلى هذا الوضع وشفنا الآن المجتمع وقلنا تعال يا فلان إيش بينك وبين فلان؟ قال أخذ مالي. قال من تصلي أنت ويا ظهر وعصر؟ قال إيش بينك وبين فلان؟ قال والله أنا اشتريت منه وغشني. من تصلي معه المغرب والعشاء؟ وأنت يا فلان إيش بينك أنت ويا؟ قال والله أنا هذا سوا فيني وفعل فيني. ما أنتوا كنتوا تصلوا وصمتوا رمضان كلكم وما بالله مساكين طول اليوم ما يلا بيأذن المغرب وتاكلوا وتشربوا، ما أنتوا حجيتوا ورحتوا الحج وتروحتوا العمرة طيب وين هذا كله؟ إذا نكون واعين ونكون عقال ونعرف أن الله سبحانه وتعالى أعطانا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله بين لنا، لكن الآن لا صلاة تنهى عن فحشاء ولا صلاة تنهى عن منكر ولا صلاة تؤدي إلى مودة اللي قلنا قبل أمس، بل وأنت في الصلاة كتاتي وأنت داخل المسجد ومحضر قلبك وتبغى تصلي وتجي ولين فلان موجود في الصف الله طلبنا ونروح في المكان الثاني، قدكم في الصلاة في المسجد وعاد الأذية داخل المسجد. فهذا هو معناها يعني الآية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم. من هو اللي يقول ذا الكلام؟ والله له أمريكا، والله له الاتحاد الروسي، والله له أوروبا، والله له أحد يقوله ملك الملوك الجبار الذي أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ضربنا بعرض الحائط لا أهم شيء الدول الخمس الكبرى نضمن سفراءهم ندعيهم حتى لا بيني وبين الدولة اللي جنبي لا لازم ندعيهم ويجوا على أساس نستفيد منهم يكونوا في صفنا. فمن تخلى عن الله تخلى الله عنه، ومن أعتقد أن العزة بغير الله أذلها الله. من أعتقد أن العزة تأتي من غير الله سبحانه وتعالى والله لا يجد إلا الذلة، ولذلك هذه دول يا جماعة بطائراتها بجيوشها بمدافعها بصواريخها لا تساوي ولا تساوي شيء، كلها موجودة مكدسة، ولكن الذلة مفروضة عليها. يعني تخيلوا إسرائيل في وسط الأمة العربية أو الأمة الإسلامية، تحيط بها الأمة الإسلامية من كل الاتجاهات، كل دولة فيها من الطيارات وفيها من الصواريخ وفيها من واحد يرمي طلقة، لأنش أسأل ما إلى الله، ما به ثقة في الله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم لما كانوا مؤمنين وأسلموا واتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، لن تغزيك لا يهودية ولا نصرانية، بل الإسلام الذي سيغزي الكل وسيسيطر على الكل وسيفترض على الكل. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بعد الخوف والمذلة يصبح الأمن، والأمن لا يأتي إلا مع العزة، لا يأتي أمن بدون عزة. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الشرط يعبدونني ولا يشركون لا يشركون بي شيئا، فهم في ذلك آمنون، يعبدون الله عبادة ظاهرة، لا يتقون الكفار بترك شيء منها. عجبني مقطع جميل، اجتماع لوزراء خارجية دول إسلامية وأوروبية ووزراء الخارجية العرب والمسلمين هم دول على الطاولة والأوروبيين على الطاولة، وتوزع الخمور على الكل، يعني وزير الخارجية الإسلامي ولا العربي اللي يعني إذا درى أنه منقوله يمكن ما يشبر، لكن ما عنده مشكلة أنه لأن هذا البروتوكول ما أقدر. وأحد وزراء الخارجية المسلمين لما رأى هذا قام من الطاولة قال لا أجلس في مكانه كذا، ديني لا يسمح لي، يا رجل ارجع، قال أبدا لن أرجع على الطاولة خمور، والباقيين جالسين خاضعين، وينسحب ويخرج من المؤتمر ويضطر المؤتمر كامل أن يزيل الخمور من على الطاولة. هذا واحد، هذا الإيمان الإسلامي، إذا الإنسان الإسلام هو القوة. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أي لا يتركون شيء من عبادة الله حتى لا يحرج. يا أخي كيف تحرجنا أمام أخرج من الاجتماع أصلي؟ طيب الاجتماع لكن ما يفهم بالخبالة والبلاهة اللي ما غير منطقية، زي حق ذاك المصري اللي لما انتخبوه في مجلس الشعب أول ما الناس في يناقشوا عندهم مشاكل والأخ يقوم يأذن، يا أخي أنت وين أذن؟ إحنا كلنا مسلمين اللي معك في داخل المسجد، اخرج أذن وصل والوقت متسع. يعني المسألة تريد نوع من الوعي، ما هو يجي واحد زي ما يجي الآن يقتل له شخص ليش قال انها ما امن؟ طيب هو اصلا هو كافر، هو عندك مستأمن في دولتك داخل بإقامة ومستأمن، تجي تذبحه في الجهل؟ لا، لكن بعلم وباطلاع وبوعي يكون التعامل. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك التمكين وسائر الموعود به في الآية فأولئك هم الفاسقون، لا قيمة لهم. فاسق إذا قال حتى أن سميت الفارة فويسق من تفاهتها، يعني لا يعبه بها الله سبحانه وتعالى ولا له قيمة ولا له مكانة من لم يكن بهذا الشكل، لا دعاء ادعاء الإسلام وأنه مسلم وأنه وأنه، هذا كذب كله. ومن كفر بعد ذلك التمكين وسائر الموعود به في الآية فأولئك هم الفاسقون الخبث الفجار، لأنهم كفروا نعمة نعمة الاستخلاف والتمكين المذكور واختاروا الكفر بدون ملجأ إليه بل لمجرد الخبث واتباع الهوى المردي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وضروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا